لي حب أولي نادي لي يغضل خاطرك سنة جديت بالغالي نموني الفرح نسمت الغرد يمون انت الخاطرية اتامونتي غلا لما نرات ملامتي صاحتي يعني كش من قرات نغورة غيب توصيل سيا ردي لي ردي لي ردي لي غضب خاطري ردي لي ردي لي ردي لي غضب خاطري Let's go.